ومضة قرآنية. مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين في هذه الحلقة بضيفنا فضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بطنطا بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. لو تذكر لنا بعض أساليب الإعجاز في سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. سورة المسد سورة عجيبة غريبة فريدة، نرى فيها بدل الإعجاز إعجازين، ففيها إعجاز غيبي وفيها إعجاز عددي. ماذا عن الغيبي؟ الغيبي أن هذه السورة وهي من أوائل ما أنزل من القرآن الكريم المكي ذكرت أمرا غيبيا، وهو أن أبا لهب لن يسلم، لن يؤمن، وذكرت أنه طالما أنه لن يؤمن ولن يسلم وأنه سيموت على الكفر أنه سيدخل النار، لأنه عاش على الكفر، مات على الكفر، إذن مصيره النار. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى هذا في الغيب، سيصلى نارا ذات لهب. كان يمكن لهذا الرجل أن يكذب صريح القرآن فيدعي الإيمان بالله عز وجل ادعاء ظاهرا، وبالتالي يكذب القرآن. ألم تقل يا قرآن أنني كافر وأنني سموت على الكفر؟ طيب أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. حتى وإن كان ظاهرا، وإن كان ظاهرا، إلا أنه لم يجرؤ على تكذيب القرآن الكريم بإعلان الإسلام ولو نفاقا أو كذبا أو زورا. وهذا ما يسمى بطلاقة العلم، بطلاقة العلم، أن علم الله سبحانه وتعالى المطلق أزلا سبق أزلا أن هذا الرجل لن يؤمن ولا يؤمن وسيموت على الكفر، وبالتالي ماذا حدث؟ ذكرت السورة ونزلت السورة في أوائل المرحلة المكية، واستمرت 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، إلى أن مات الرجل. هذا الرجل مات في بعد غزوة بدر، بعد 7 أيام من غزوة بدر، يعني لست أو 7 خلونا من ليلة من غزوة بدر، ومات هذا الرجل على الكفر ولم يدعي الإيمان حتى ولو ظاهرا. هذا إن دل على شيء يدل على الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم، وأن ما ذكره القرآن الكريم نوع من أنواع التحدي بالغيب، وتحداه وتحدى العرب ولم يثبت تاريخيا أنه أسلم، فهذا نوع من أنواع الإعجاز. هذا والله أعلى وأعلم. إذن مشاهدي ومستمعي الكرام، كان هذا إعجاز غيبي، فماذا عن الإعجاز العددي؟ هذا ما نتعرف عليه بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة من ومضة قرآنية. إلى أن نلقاكم أرق المنى، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.